أشواق أبنان الحنين نحو المدينة دار طير المرسلين. يا رب يا من تضطه عما الورائس التطاها رحمة للعالمين أرسلت طه رحمة للعالمين. غاضت بي الأشواق أغنان الحنين نحو المدينة بدار خير المرسلين. يا رب يا من فضله عما الورى أرسلت طه رحمة للعالمين أرسلت طه رحمة للعالمين.